الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهمي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه. باب الغسل مرة واحدة وسبق لنا أنه بالفتح والضم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل في حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمشي عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال ابن هند رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل وغسل يديه مرتين او ثلاثا ثم ابرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه وغسل قدميه. هذا الحديث يتكرر كثيرا ويستنبط من المصنف رحمه الله تعالى عده مسائل هي ثم ايضا الاسانيد المختلفه. اولا اسناده مسلم اسماعيل التبوذكي البصري المنبري البصري وسعي عبد الواحد بن زياد البصري ايضا عن عمش سليمان بن مهران الامام المعروف الطبقه الخامسه عن سالم بن ابي الجعد سالم بن ابي الجعد هذا ابو الجعد اسمه رافع وغطفان بن السعيد الكوفي عن قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال ابن مرة رضي الله عنها ففيه ففي هذا الاسناد اولا هو مسلسل الكوفيين غير شيخه وابن اسماعيل عبد الواحد ايضا كوفي اعمش سليمان بن مهران هذا كوفي شعر ما بجد كذلك قريب الله يرحمه مجلد و مع ابن عباس ايضا بصير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ثلاثه من التابعين روى بعضهم عن بعض الاعمش تابعين الخامسه وفاهم ابي الجعد الثالثه وكريم الثالثه وفي ايضا روايه صحابي عن صحابيه هي خالته هذه ميمونه بنت الحارث امه ذبابه بنت الحارث هذه وطائفة الإسناد. أما مثله قالت رضي الله تعالى عنها قالت مهمة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء بالغسل للغسل يعني أنها عيدة له ففيه خدمة المرأة في زوجها الشرعية في خدمة المرأة في زوجها وهي أيضا الاستعانة في إعداد الماء وتهيئاته وهذا أنا وعدت كثرة أرعبا في العبادة بل هو سنة فغسل يديه مرتين أو ثلاثة فغسل يديه وبرواية في لفظ الكشمال يديه وفي هنا فغسل يده يديه مرتين أو ثلاثة هذا أشياء من الراوي وهو أعمش هنا من أعمش رأسيه من رواية أبي عوانة عنه قال وغفل كرماني فقال الشك منهما وليس هذا صواب ولصواب أن الشك من الأعمش ثم أغرق على شمالي فغسل مذاكره أي ذكره مذاكي يقال أنه جمع ذكر على غير كيان أو قال أن مخرجه من ذكار وليس مستعملا لكن على كل حال إنما أشار بذكره بصفة الجمع إلى أنه استوعب ما حوله أيضا بالغسل وكذلك يكون فرقا بينه وبين الذكر خلال الأنثى. قال ثم مسح يده بالأرض وهذا مبالغة في اللفظ ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه يديه إلى النصفين ثم أفاض على جسده هذا على جسده يحتمل أن يكون مع ما مضى من أعضائه ويحتمل أن يكون على جسده على هذا المضاد على بقية جسده على سائر جسده كما قال رواية ذلك ففي اختلاف بين العلماء ومحل الشاهد هنا ثم تحول من مكان فغسل قدميه ومحل الشاهد قوله كما يقال قول المضاد استفاد ذلك من قوله ثم أفض على جسده بما ذلك أن الإطلاق أحمر على المرأة ثم أفاض عليه أي مرة واحدة لأنه للمقيد بعلمه وأحمر على كل موسم والمرة واحدة لأبا أصمار بن زياد بعلمها فإذا استفاد المسلم رحمه الله تعالى الترجمة هذه من قوله ثم أفاض على جسده لأن ذلك يعني أقل ما أحمر على مرة واحدة فإذا يجوز أن يستطيع الإنسان مرة واحدة هو سنة رحمه الله تعالى فهو بدأ بالحلال أو الطيب عند الغسل فهم بدأ بالحلال أو الطيب عند الغسل فهم بدأ بالحلال فالإناء الذي يحلو به حيث طلب إناء قدر الحلال قدر ما يحلو به ما يحلو به ناقة جافة فيتوضأ منه أو الطيب عند الغسل والطيب معروف يعني يستعمله هذا الشراء يختلفون في مطابقة الترجمة مطابقته يقول فعل الفتح مطابقته عن الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم ومنهم من ضبط لفظ الحلال على غير معروف الرواية لتتجه المطابقة ومنهم من تكلف لها الخيام من غير صحيح وعلى كل حال ذكرهما كثيرا من ما قاله الرواة أو ما قاله الشراع وأخيرا يقول هنا ورأيت عن بعض ولا أحفظه الآن أن مراد الطيب في الترجمة إشارة إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام قال والغد من سنة الإحرام وكأن الطيب حصل عند الغد فأشار مقاربه هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عدده صلى الله عليه وسلم انتهى وقويه وارتضى هذا صاحب الفتح وقال الطيب ماذا كأنه يقول الغسل مستحب عند الإحرام مشروع ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه فدل على أنه كان بعض الأحيان كان يستعمله وإن كان مثل الغسل ليس مثل الغسل مستمرا لكنه له مناسبة يقول وقوله يقول البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب فهو من تطيب ثم اغتسل وبقي فيصيب سيأتي هذا الباب ثم ذاك عليك عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف بنسائه ثم أعطى الطعام وعلمه وفي رواية بعدها وكأني أنظر إلى المشركين أي إلى معانه بمبركه صلى الله عليه وسلم ورمح وفي رواية أخرى أنه أبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينطق سيبا ينطق بحي القاع سيبا فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها إذا هنا عن الاغتسال والتطيب ومن أين أخذه من قولها ثم طاف على نسائه لماذا؟ لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه إذا جامع اغتسال أحده الاغتسال فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلال أي بإناء الماء الذي للغسل فابتدع به لأجل الغسل فهو من بدأ بالحلال إذا معناه أي طلب الحلال أي الماء الذي في الحلاب ما أهله به فمعنى ذلك أنه طلب الماء لغسل فابتدع به لأجل الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل فالترجمة مترددة بين الأمرين إما يكون هذا وإما يكون هذا فدل حديث الباب على مداومته على البدء بالغسل أما الغسل فهو من لازمه من صلاة ما ترك غسل وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه وأما البدء بالطيب قبل الغسل فبإشارة إلى الحديث بين ذكرناه يقول هذا أحسن الأجوبة عندي وأن يقع بتصرفات البخاري والله تعالى أعلم وعلى كل حال اعتذر الله على البخاري رحمه الله تعالى أنه يعني لا مناسبة لهذا لكن صاحب الفتح دائما يعني كلما جاءت هذه المعاتبة أو الاعتراف من الشراء أو ممن علق عليه بعد يوم الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسماعيلي هم يعترفون عليه كثيرا ويرد عليهم يعني في هذا الجواب هذا ما أقول كأنه قال رغم أن الخلاف يعني معناه طلب الخلاف المراد إلى فيهما إذا طلب الماء غسل معروف أو الطيب عند الغسل على ذلك هذا كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلال حله ولحرمه فدل على أن صلاته كان أحيانا يستعمل الطيب ثم بعد ذلك يغسل فيه وعلى في بعد تقريبا بعد سبعة أبواب قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو عاصم عن ضلة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم فقال بهما على رأسه. أما السند محمد وسلم مرسل عن نبيه أحد مشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بدون واثقة وقد تقدموا غير مرة. وقول أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم هذا شيء مسند لكن أحيانا يروي عنه هو مرسل في التاسعة وأحيانا يروي عنه واثقة مثل هذا يقولون صاحب الفتح أبو عاصم مرسل في لسانه هو النبي وهو من جبال شيوخ البخاري وقد أكثر عنه في هذا الكتاب لكنه نزل في هذا الكتاب وأدخل بينه وبين واثقة. وبعض ثلاثية البخاري مدارها على أبي عاصم النبي وحافظ المخرج النبي لكنه أحيانا يروي عنه الواسطة مثل هذا. وحنظلة ومن أبي سفيان الجمحي قال ماذا حنظلة من أبي سفيان الجمحي المكي ثم قال عن القاسم القاسم محمد بن بدر عن البخاري السبعة عن البخاري السبعة يروي عن من عن عائشة رضي الله تعالى عنها وتقدم ترجمتها وعائشة رضي الله فيه رواية القاسم عن عائشة القاسم أحد الرباع السبعة إذا قيل من في الجنة سبعة أبصر مقالتهم ليست عن حد عن الحق خارجة فقل هم بيض الله هو قاسم هو هذا سعيد أبو بكر سليمان خارجة فأبو أحد الرباع السبعة ويروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وفي عائشة رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبع روى 2,200 و210 حديث ذات هذا الطائف في هذا المسلم. وأما مثله أو شرط الحديث قالت عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت وسبق لنا أن تطبيق قواعد النحو وقواعد الحديث مما يتعين على طالب العلم وأرى كثيرا بما أسمعه أن هاتين القاعدتين أو هذه القواعد مهملة عند طلاب العلم. أولا القواعد النحوية أدية لمالك رب حافظ لها ولكنه في تطبيق العملي كيف هذا ما ينبغي هذا يحفظ أدية لسمي القاعدة ما قد إلا أمر ثاني فقط فالتطبيق العملي في القواعد النحوية هذا ما يتعين على طالب العلم. والقاعدة الحديثية أيضا هي قواعد قواعد تقرؤون على مصطلح الحديث ثم لا تطبقونها مثلا يقول الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حدثنا أبو الإمام قال أخبرنا أصحابنا حدثك أبو الإمام ولا يرد عليه ابن جرير من غير الطالب يقول حدثنا أبو الإمام هل هذا معقول حديث الطالب ما هو مصطلح حديث النبي الذي كتب ونقرأه دائما في الأدية وفي التدريب وفي كذا وفي هذه كتب الطوالب نتعبد بإدراك بها نتعبد بتطبيقها والعمل بما بها هذا أولا يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم المؤلف فلان ابن فلان رحمه الله حدثنا أبو اليمان ما ينسب إليك يقول حدثنا وزيد على ذلك يقول حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا الزهري وهذا غلط وأين غلطت وما شروط ما قلنا عليه ها؟ قال ذا البرد قال بين ألفاظ التحديث يتعين حتى قال بعض المحدثين لو قرأ الكتاب الأول إلى آخره ولم يذكره وقال بين ألفاظ التحديث يعيد قراءته مرة ثانية لأن قراءة هذه غير صحيحة وما يذكرها هي اختصار كلمات تقرأ ولا تكتب كثير من الناس يلقى من أقوال الشيخ، ولذلك يتعين أن يراعي الطالب كيف يقرأ الشيخ حتى يتعلم بين ألفاظ التحديث. إذا لم تكتب قال ما يقرأ معه. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا سوري، وحدثنا عروة، وحدثنا عائشة، وهذا غلط. والصواب أن يقول إيه؟ قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب، قال حدثنا عروة الزهري، قال بالعقل. وهذا وإذا كان معنى الأصول المحذف كثيرا كلمتان، ما هما؟ مثلا قال حدثنا محمد بن مسلم، قال حدثنا كتب لنا الحمد لله على الله، قال حدثنا إيه؟ أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة عن عائشة قال. هنا كم تفيد؟ كلمة واحدة. أحسن، كلمة واحدة وهو هي أنها قالت. هذه أحيانا تكتب وفي غالب الأحيان لا تكتب، ولكن لا بد من قراءتها. هذه واحدة. وكثيرا من الأحيان يقول عن عائشة، ماذا يقول؟ عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون هكذا. وهنا أضيف كلمتان، ما هما؟ أنها قالت. هذه لا بد من قراءة، هذا كتب مصطلح تقرؤونه ولا تدور ما في ريش من ماذا. لكن يقول هناك يقول لك وجدوه وقال في الإسناد يقول هذا مصطلح قيل له والترك جائز الرأي. يعني هنا قالت وكذا وكلمة كذلك أيضا إذا كان كريم وانتقلت إلى كلاهما عن فلان. هذه كلاهما أحيانا لا تكتب وكثير من الأحيان يعني تعلم فلا بد من قراءتها. تطبيق القواعد الحديثية المصطلحية وتطبيق القواعد النحوية للطالب مما يتعين لا ينبغي أن يهمله، ينبغي مراعاة كيف يقرأ الشيخ حتى يتلقى. لأن في المطلق الحديث ما كتب كثير من الألفاظ، لابد من تطبيقه يعني على حسب قواعده المختلفة. أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة جعل شيء نحو الحلال نحو الحلال بشيء نحو رواية نحو الحلال لا دقيقة نحو الحلال فأخذ بكفيه أي أخذ الماء من ذلك الإناء بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن يعني يصبه على رأسه الأيمن شق ثم ليس كذلك أيضا فقال بهما على رأسه. قال هذه كلمة تستخدم اللغة العربية لأوضع معنى معنى كثير تقريبا نحو ثماني معاني ولفيها أبيات وقد ذكرت على عدة مرات ومن جملتها أنهم لا تستعملوا للسياحة وللإشارة وللظن ولعمل على حسب السياق. فمثلا هنا فقال بهما أي فصدهما أو فأمالهما على رأسه وقال بهما على رأسه أي صدهما وأفرغهما على رأسه. إذن معنى قال هنا ليس قال تلفظا بل استعمل بهذا المعنى. وهنا يقول قوله وقول أتاري إذا اغتسل أي إذا أراد مكانا إذا اغتسل معناه أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية إسماعيل أو جاء في الصلاة وقول نحو أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلال. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبه بشبه بل أخرجه أبو عوانة بن الصعيد عن رواية ابن حبان وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حدث بشبريه يصف به دوره الأعلى يعني هكذا يعني دوره الأعلى. قال وفي رواية البيهقي كقدر يوزن أو ثمانية أطوال إلى آخره. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامين بالتطهر وذلك ترجمة وفي ذلك ترجمة علي بن خزيمة أكبر بعثه وفيه الابتداء بالغسل بثلاث غرفات وترجمة على ذلك ابن حبان وثلاث غرفة لا معنى كله. فقال بهما من باب الذي بدأ إن شاء الله تعالى. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليمين وبدأ ومطابقة الترجمة بالدعاء بشيء من نحو الحلال يعني معنى ذلك طلب معا بإناء قدر حلال الناقة حلال الدب. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة باب المسجد والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عن عمر بن حفص غياب قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني ثاني عن قريب عن ابن عباس حتى قال هذا الذي ذكرته عن ابن عباس انه قال انه مكي انه قال حدثنا ميمون رضي الله تعالى عنه قالت صدرت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمني على يساري فغسل أمه ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضض وكشف ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أولي بيمينه فلم ينفض بها. أولا أحسان عمر محصن غياث بن خلف أن خليفه توفي قال حدثنا أبي أبوه حفص بن غياث بن خلف القاضي المعروف الطبقة المستعملة قال حدثنا أعمش تقدم وقال حدثني سالم بن أبي الجعد عن قريب عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال حدثنا ميمونة رضي الله عنها أنها قال الصبر في الرواية الثابت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا غسلا أي ماء يغتسل به لأن غسل مصدر أو مصدر ولكن المراد هنا ماء غسل على عدم مضاعف فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما فدل على أن غسل كفين مشروع ثم غسل فرجه أي استنجى على جناية عنه ثم غسل بيده الأرض ثم قال بيده الأرض أي حماله ضرب وضع يده على الأرض قال هناك يفسر بهذا المعنى قال بيده الأرض فمسحها بالتراب أي مبالغة في النفاق ثم غسلها ثم تمضض وكشف ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى أي من موضع اغتساله إلى محل آخر ولقد نأيه لمكان أنظر وغسل قدميه ثم أوتي بمنديل منديل من منديل على الشيء الذي تبدل بالجدار بالوسط بمنديل نشفة فلن ينفض بها أي فلن يستعمل المنديل فمن هنا كره بعض أهل العلم استعمال المنديل لكن هذا ليس احتجاجا قويا بل بالعكس لأن في نفس الرواية قال فجعل بيده ينبض الماء بيده هكذا يعني وهكذا رمى عليه نقضه بيده فقالوا بل إذ استدلال بجانبه هذا على جواز استعمال المناجين من دين هو الأقرب من الاستدلال على كراءة المنجين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركها وتركه لا يدل على كراءة إلا إذا استلم الإنسان عمل آخر بل بالعكس ترك منجين الثوب على النشفة ثم استعمل نشا بديئه بدل على ان التنشيف اصلا مشروع فاذا هي لا يدل على قرار التبنج بل يجوز ذلك وهذا اقرب القولين. قال رحمه الله تعالى للسند المتصل حدثنا اباه مسحي بيده بالتراب لتكون انضى نفس الحديث يكرره وعده اوجوه وذلك عنه للسماء هناك تم منه المضمض والاستنشاف الجنابه لانه قال ثم تمضمض واستنشق فدل على ان المضمضة والاستنشاق والجنابة مشروع لكنه سره يقول ماذا اي بغسل جنابة والمراد هنا والمراد حرهما واجبان لي ام لا واشار المطال غير لان البخاري استنبط عدم وجودهما من هذا الحديث لان برواية الباب الذي بعده بهذا الحديث من وضع وضعه للصلاة فدل على انهما للوضوء المهم ليس واضحا هذا بل الواضح ان البخاري أراد أن من ما يشرع في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق وأما وجوبه وعدم وجوب هذا أمر آخر وقد تقدم لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وبالغسل كان مذاهب مختلفة منهم من أوجبه مطلقا كالشافعية ومنهم من أوجب من استحبه مطلقا يعني البعض ومنهم من قال واجب في الاستنجاء بالجنابة واجبان بالجنابة ومستحبان بالوضوء كالحنفية يفرقون وهكذا لكن نقول ان الأدلة تدل على ان الموضوع كالاستنشاق واجبتان بالغسل والوضوء لماذا؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوءه وصفه بالموضوع كالاستنشاق ليس احد وصف وضوءه فيه وقد عرفنا وقد قلنا سابقا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الحياه وانزلنا الى كثير من تبين للناس ما نزل اليه فاحد الوضوء الصحيح انها مجمله والمجمل لا بد من البيان ويبينه في ابن ابي صلى وقوله فمن جمله ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه فعله وفعله باستمرار انه لا زمن للمضوضه والاستنشاق اذا الايه تدل على وجود الوضوء والاغتسال ومن دون دين ذلك النظر في شبهه لوجود اعلى. والثاني الاخر هذا صلى الله عليه وسلم بالغ الاستشهاد الا ان تكون فدل على ان الامر بوجوب. وكذلك ايضا امرنا بحرمات المضمضات فينتهي الامر بالوجوب. ومن هنا تبين لنا ان الحق ان المضمضه والاستشهاد واجبتان فيها. واما ابن حزم على قاعدته انه قال الاستشهاد والاستمتاع واجبتان للامر بهما في الصحيح. طيب وهذا اخذ من هذا. واما المضمضه فمستحقه بانها من اذن الصلاه وهذا معناه انه قصر بالاطلاع. وفي سنن ابي داود كان موجود ان الصلاه امر بالمضمضه ايضا. فلو طلع ابن حزم او لفت نظره الى هذا الحديث لقال بوجوده كما قال بوجود الاستنشاق والاستنشاق. وقلنا اصح الاقوال ومعلوم لدينا انه اذا تنازع الائمه او العلماء فالواجب علينا ان نعرض ما اتفقوا او ما اختلفوا عليه على الكتاب والسنه اي على دينه. فمن الذي تمسك بظاهر الحديث كذا فنقول ان الذين قالوا بوجوده مع الوضوء والاستنشاق والوضوء والجنابه هم الذين اخذوا بظاهر النص وهو الذي يدل عليه فقلنا واجبتان. واما هنا شراه حدثت عليه ابن الغريب شراه الحديث يعني ينبغي انتباهه لشراه الحديث لان بعضهم حنفي وبعضهم شافعي وبعضهم مالكي. وكل بما اوتي من القوى يريد ان يجعل البخاري ومسلم على مذهب فالشافعي يكرهونه على مذهب الشافعيه والترجمه يحاولون ان توافق مذهب الشافعي. والمالكي اذا جاء ابن عربي وغيره ماذا وطبيعيه يحاولون ان تكون ترجمات البخاري وادله كلها على مذهب الشافعي. والعين يحاول كل مستطاعه من القواو على ان يكون وقعه كذلك على ان يكون على مذهب ابي حنيفه. اذا ماذا بقي؟ هذا يتنازل هذا النبي حنفي النبي حشافي النبي مالكي وابن حنبلي هذا يعني هذا العجيب العجيب ولا يجيب شروحهم وكلامهم في اللغه والنحو والمصطلح الحجي هذه ما شاء الله نصوص لكن في المدخل المفروض الذي يشرح الحديث يشرحه على انه حديث وليس على انه مذهب فهو افضل مذهبه واملا والاعتبار يقول لان مذهب يقول احد مذهب خلق هذا الحديث اما بكذا اما بكذا بعد ذلك يمكن ذلك على هذا لكن لا يلزم ان تحاول او يعني تعتني باقواله لماذا؟ لأننا يمر علينا مخالفة عمر رضي الله عنه وأبو بكر وأبو هريرة وعائشة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا هل نحاول لهم مثل هذه المحاولة حتى يتسلى بل نقول هؤلاء ما وصل إليهم متلاطم إذا أقيمتهم لا يكون هناك أكثر من أبي هريرة ومن عمر رضي الله تعالى نقول ما وصل إليهم هذا الحديث فأعرضوا عنه. أما الحديث فهو على فإذا من واجب من يشرح الحديث يشرحه على مقتضاه ظاهر له على مقتضاه ظاهر له ثم بعد ذلك يشرح المذاهب. لا هذا ليس الله لم عميل بهذا وبهذا احيانا تنحى عن مكانه وغسل رجلهم عن الاخر وهذا الضائق انه كان المحل نوضي ونظيف فطلب يعني طلب للنظافه واحيانا كمل هناك في موضعه فدل على ان هذا وذاك يعني جاء على حسب طبيعه الحوار فاحيانا تكون في محل نظيف لا تحتاج بل تكمل وضوءك يذهب الى قيام الرجلين فتغسل ما ثم تصب على جبلك وتضحك هذا يعني كبير. واما اذا كان مكانه مثلا ما هو نظيف وتحتاج الى تنظيف رجلك مره ثانيه فالاولى تراقب غسل رجلك عن الاقتداء ثم تتنحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكن هذا يجب من باب التوسيع. قال رحمه الله تعالى باب مسلم يجب التراب فكن انقى وسند مطلق قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن سالم بن ابي الجاج عن قريب عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله تعالى عنهم في صحابي من الصحابي مع صحابيته اذا في مثل هذا نقول المصطلح وقل ثناء الله والتسليم مع الصلاه والرضا تعظيمه ولا تكن لم يزروا أصبره ولو قال الأصل في الأفعال. إمام أحمد يعني يتقيد من الصوت إذا لم يجد صلى الله عليه وسلم في الكتاب ما يعني ما يصبه. لكن أول لأحمد قال ثبت لدينا أن أحمد كان يتلفظ ولا يصبه لشدة عنايته بألفاظ الشيوخ وبما كتبه الشيوخ إذا لم يجد أمامه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مكتوبا لا يكتبه. أما بالنبوي هو لا يكتبه لكن يكون عن ابن عباس رضي الله عنه مكتوبا. وهذا هو الذي أول له وهذا هو الظن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى من كونه يعني يحب أو تعظيم الصحابة أو من خلاته ومحبته بالصلاة من خلاته ما لكنه لكن إلى جانب ذلك يتشدد فيما سمعه من ضرب الشيخ إذا كان مطلوب هذا أو قاله الضرب شيخه يقول. ولذلك يقولون ماذا؟ وقل ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا العظيمة ولا تكن تلمذها أو تريدي صلعة لا تبدو صلعة والله يكتب الرب رضي الله عنه رحمه الله هذه يعني لا رقم العين ينهى عن هذا لا جده يضيق الاسعاد اليد الاوراق قليله والحيب القليل ولذلك يكتبون صلعة فأزنى بالكب هذه كلها يقول إذا من عمل العجب ولا ينبغي أن يكتب كاملا صلى الله عليه وسلم عليه السلام رحمه الله يكتب ولا تكون تلميذه أو تميجي لا تكون صلى الله بس أو تبخي ولو قال الأصل خلاف أحمد ولو قال الأصل والكتاب الذي تنقله منه ليس فيه أو الشيخ ما قاله أن تقول ولذلك يرى بعضهم إذا كان الشيخ ما قال رضي الله عنه يقرأ بينما يقرأ يرفع رأسه رضي الله عنه إشارة إلى أن هذا خارج عن الكتاب لأن الكتاب معه لكن يتعلم أن يريد صحابيهم أن نترضى وإذا كتم لصحابيهم أن نترضى عنهما وإذا كانوا اثنين ثلاثة رضي الله عنه وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يحرم خيرا كثيرا من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بحسن فكل ما مر عليه الكريم صلى والآخر مساجد هذا ما ينبغي معروف إن البخيلة أنا أقول مين يقول البخيل من ذكرت عنده فلم أصلي عليه هذه هذا محروم هذا أو فلا ينبغي لشخص إذا سمع بالحديث الكتاب وبماذا امتاز أهل الحديث أو المحدثون على غيرهم من أهل العلم من الفقهاء والنحويين والمفسرين إلى آخره بسبب هذا لأنهم بمجالسهم حجة براس يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقربكم من يجلس مني يوم القيامة أقربكم من يجلس مني يوم القيامة أكثركم علي الصلاة ويقولون حبان حينما أخرج هذا الحديث وهذه منقبة عظيمة لأصحاب الحديث فإنه ليس لفريق من العلماء ليكون أن يحكم كثرة الصلاة على الصلاة بثمانية واحد كما يقول عند المحدثين هذه فائدة عظيمة ينبغي تنبهها ولا نسلك. قال ماذا عن ميمونة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ أي بدأ بالاغتسال اغتسل ما معه ليس ما اغتسل وانتهى لا اغتسل من الجنابة أي بدأ أخذ وشرع أي اغتسال بالاغتسال من الجنابة فغسل برجه بيده من جهة ثم جلس بها الحديث وهذا أحد الشيء الحديث لأنه الحديث لهم كان معمول له بالطيب فله يعني ولفظه به ثم غسل ثم توضا وضوءه للصلاه فلما فرغ من غسله غسل رجليه فلما غسل من غسله غسل رجليه وانا في حديث ابن بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل رجليه بعد ذلك وافطر غسل رجليه بعد غسل الجناب بعد غسل كائن جسد. قال رحمه الله تعالى باب لا يمكن دونه يده بالإناء ولا يغسلها إن لم يكن على يده قدر أو جنابة يعني معنى ذلك أن المغتسل يوضع إلى يده قبل بداية الغسل فإن كان عليه ما قدر يغسل ذلك وإن لم يكن عليه ما قدر فالاستحباب أن يبدأ بغسل يديه وأما أنجب لا فلا يجب كما يقول المصنف رحمه الله تعالى كما يرى يعني أنه إذا لم يكن قدر سوى الجنابة ليس عليه غسل يديه بل إن غسل فبها وإلا فلا حرج عليه ولذلك قال باب هل يغسل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة بغسل ومن المعروف كما ذكرنا عدة مرات ان البخاري رحمه الله تعالى اذا كانت المساله اولا اذا اردت ان تعرف مذهب الامام البخاري في اي مساله فانظر في كتابه جامعه الصحيح وقرا تراجمه تجد مذهبه هناك عليك الصراحه لانه كذا لكن كثيرا من الاحيان يجد بصفه الاستفهام او بصفه الشرط اذا كان كذا وكذا ويكذا او هل يفعل كذا وهذا لا يدل على هذه المساله فيقول ماذا يقول هذا مذهب البخاري في هذه المساله معناه انه فيه خلاف بين العلماء هل يبدا دائما بغسل يده ام اذا راى قدرا فقط مختلف فكانه يقول ان المساله فيها خلاف ولكن الذي اراه انه يجوز لماذا لان من عادته انه يسلم على الكتاب يسلم الباب بصيغه الاستفهام ثم ياتي باقوال الصحابه فمن بعدهم بعده اثار وهذه الاثار تؤجل احد الرايين او احد الاراء فنعلم من هذه الاثار ان هذا الوجه هو مذهب الامام البخاري مثلا هل يدخل الجنود يده في الاله قبل ان يصيرها اذا لم يكن على يده كذا وغير جنابه علمته بصيغه ما في سؤال وجبل ما يدخل يعني معنى ذلك عرفنا من فرح ان مساله فيها خلاف ولماذا عرفنا جوابه وما هو الذي نجحه يقول وعرف له عمر اذا معنى ام البخاري يقول يجوز الالحاد هذا هو الجواب هل يدخل ما الجواب يجوز الالحاد فكأن يقول أن ابن عمر وفلان فعلوا ذلك ولو ما زلنا من الأحاديث المرفوعة ثم يأتي الحديث المرفوع بعد ذلك يقول وألف لهم عمر والبراء معاذ رضي الله تعالى عنهم أنا صحابي جنون صحابي مرتين يده بالطهور ولن يغسلها ثم توضأ إذا هذا الأثر يفرق إيش؟ يعني يوضح ما يعتمد على البخاري من الاستفهام هذا باب عن يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يصل نعم يدخله كما أدخل ابن عمر وأدخل البراء رضي الله تعالى عنه قال ولم ير ابن عمر وابن عباس أيضا من جملة ما يتفق فيه على المسألة بأسا بما ينتضح من غسل جنابه بما ينتضح من غسل جنابه يعني إنما يقول يعني يترجش على إنسان آخر يعني اغتساله ما يقوله إذا معنى ذلك أن غسالة الجنابة أو أن يعني عضو الذي يصيبه الجنوب هذا ما في بأس إذن من هنا نعرف أن إدخال الإناء أن إدخال اليد في الإناء قبل يعني الوضوء وقبل الغسل بدون أن يغسلهما يجوز إذا لم يكن عليهما قدر أما إذا خشي ذلك فلا فمعنى ان الله يجعل بعض اذا استيقظ احدهم فلا يصل يده بوضوئه ان احدهم لا يدري اين باب السيد اين باب السيد لهذا الخوف لهذا الخوف بكثره طب فما بالك اذا ظن او تاكد لديه ان يده هي وسخ فان لن يغسلها اما من ذلك فليس عليه غسل بل يجوز ان يغسل يديه او يده غسلا قال رحمه الله تعالى وسنده الطبيب قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا اخو الاحرف عن فاطمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما ادري انها ما تذكر انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم الى واحد تختلف ايدي لا فيه يقول السند عبد الله بن مسلم العالمي كان مدني الاصلي ونزل في البصره وسكن مدينه ايضا فلو وجدناه معه أثناء المدينة نقول مدني قال أخبرنا أفلح بن عبيد ميت أفلح ابن عميد المدني عن القاسم بن محمد بن الجبر عن القاسم السبع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا لو قلنا إنه مدن إيه سند مسلسل بالمدنيين لما كان بعيدا لأنه سكن في بلدة يعني في أي بلدة كان خاصة إذا كان أقرب بلده قال وسكنها على ولد بلاد ومن يكن ببلدتين يسكنوا ببلدتين يسكنوا فاذكروا بواحده وجمع يحكم بالفلانكية ومن يكن ببلدتين يسكنوا فاذكروا لما شئت ان كنت مدني وان كنت بطل وجمع يحكم وجمعك المدني ثم البطري حلال وابتأجرون وبثم احسنتم وابتدئون على المدارين والمقربين وقوموا بثم اولى المدارين ثم المقربين لان ثم تعرف يبدا فيه ولثم احكم فهذا هو وجه الانتساب. إذن الكمال مجدد المدنيين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال كنت أقتل الآن وإنما أدى بآلة لأن فيه العكس على الضمير المتصل مرفوع فيحتاج إلى الفصل وإن على ضمير رجع متصل أطفت فقط بالضمير المفصل أفاضلهم وبلاحظ من يدي في النوم فاتيا وضوع فواتك ومالك يقول هذا. فلذلك قال اسكن انت وزوجك الجنه يعني انت انا اؤكد بالضمير المتصل. لماذا قال المحدث بذلك ان الضمير المتصل كجزء من الفعل لانه متصل كنت هذا فاعل والفاعل الاسم لكنه بمنزله الحال. ولذلك قال فاذا قلت والنبي فكانك اطفت الفاعل على الفعل لأن الضمير متصلا صار المنزلة جزء ذلك. إذا أردت أن تقول زيد قام زيد ما في عقل زيد ذلك قام زيد نقول قام زيد ما في إلا أن نقول قام زيد وعمرو يعطى. لكن إذا قلت قمت وزيد فكأنك وزيد هذا معروف على أنا قمت لأن الكعبة جدًا ولذلك قمت أنا وزيد والنبي صلى الله عليه وسلم هنا واحد تختلف أيدينا فيه تختلف أيدينا فيه وهذا وجه كلامة الترجمة الترجمة هو قوله يعني كنت أقتل أنا وإناء واحد تختلف أيدينا فيه لم تذكر فيه أنهما غسلا أيديهما قبله وبالتالي الاختلاف معناه هذا يغترف ثم يقوم هذا ثم يقوم فإذا اغترف التاجر وجاء اللاحق فكأنه استعمل ما استعمله الأول فلو لم يكن طاهرا ما يحدث ما يحصل من الغسالة من الجنوب لما استعمل من فضلت بعدها أو لما اغترفت يدعى بعده فهذا دل على أن هذا غسالة لي أو ما يتقاطر منه أو يعني ما يصيبه من الماء أو ما إلى ذلك طاهر. وأنا هذا قمت أنا قمت هذا هذا هو الفعل وأنا نقول ضمير منفصل جاء للتوكيد يمكن العطف على الضمير ليه الفعل ما كتاء التاء هو الفعل التاء هو الفعل وأنا أكد بالفعل. قال رحمه الله تعالى سنة المتصل وفي هذا الحديث يا مشايخ جواز اغتراز الكروب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر من ذلك الماء وعلاج ما يغسل منه فيرد على قول من يقول إن ماء المستعمل نجس الله المستعان إن الماء المستعمل نجس وأخف من ذلك قالوا طاهر لا طهور وهذا أيضا باطل يعني هناك من يكون نجس هذا بل اختلفوا نجاسه مغلظه نجاسه مخففه والله تعالى ثم اخف منه من يكون طاهر لا طهور وهذا ايضا بعيد بل الصواب انه طاهر وطهور لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما فضل عن عائشه فاستعملت هي وهي استعملت العكس فدل على طهارته فلو كان له طهر غير طهور لما فعل ذلك. ويدل على ان النهي عن غماس الجنوب في الماء السائم انما هو للتنزيه كراهيه كراهيه ان يستغنى لا لكون يكون نجسا من غماس الجنوب فيه لانه لا فرق بين جميع بدن الجنوب وبين عضو من اعضائه وهذا هو يعني واضح. واما توجيه استدلاله للترجمه فلان الجنوب لما جاء فلو ان يلغي يده في الاناء ليقترب بها قبل اتباع عدده لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على ان الامر بغسل يديه قبل ادخالها ليس لامر يسير الجنابه بل الى ما لعله يكون بيده نجاسه متيقنه او مذنونه ولذلك قال على البخاري في الترجمه اذا لم يكن على يده قدر يعني معنى ذلك انه هناك اذا بيده قدر او هو ان ذلك يقدر. ومن سنة المطلبة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده وهذا قال مسدد بن مسدد ابو حسن البصري قال حدثنا حماد بن مسيد بن هشام ابو اسماعيل الرقم عن هشام هشام عروه عن ابيه ابو عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت انها ما قدمت نذر واحد انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر اثنان فيه بصريان ومن عداه وثلاثه مدنيون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يده ويده عدد أولاده مختصرا وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد من هذا السنة لكن قال يديه بسرية وزاد يصب على يد اليمنى أي من الإناء فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه لصلاة الحديث وهكذا أخرج إسماعيل من طريقه من طرق محمد بن زيد بن زيد أو من وجوه أخر عن هشام بن أبي تقرير الشعر على مهذب حمل البخاري أحاديث البابي التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل اتخاذهما على حال تيقن نظافة اليد وعلى كل حال سبق على قولنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشيخ عن أبي بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن عائشة أنها قالت هذا الذي أذكرت يبني يحذف منه كم كلمة تسمعون هذا إن شاء الله غدا لو اختبرتكم قرأتموه على خطر يقولون ماذا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بن حفص عن عروة عن عائشة كنت أغتسل أنا وهذا غلط لكن والصواب أنها قالت هذا ما يكتب لكن لا بد من قراءته تعلموا كيفية تطبيق مصطلح الحديث على قراءة الحديث يا مشايخ أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم واحد من جنابه وعلى عبد الرحمن القاسمي هذا موقوف على أبي بكر وعلى عبد الرحمن ليس معلقا وإنما موقوف على ماذا؟ على أبي بكر بن حفص إذا تعبد له طريقان لهذا الحديث له طريقان لهذا الحديث وهما على أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة والثاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن عبد بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بكر وهذا يعني واضح فأما قوله وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري قال من نافذ الشيخ البخاري حدثنا شعبة بن حجاج عن ابي بكر بن حفص ابو بكر بن حفص قال ابن عبد الله الى غيره وماذا فلشعبة في سهلان الى عائشة حدثه احد شيخيه لي عن عروة والاخر عن قاسم يقول سعيد بن فلو قد وهم من زعم ان رواية عبد الرحمن معلقة هذا غلط قال رحمه الله تعالى قال متزعج من ابو الوليد قال عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شمر انه قال انه قال انه ما سمع لكنها لابد من قراءه احيانا يكتبوها انه قال انه قال ولم تكتب تقرا انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد كاد مسلم وهو عن شعبة من الجنابة اولا ابو الوليد قدم في السنه السابقه وشعبة ذلك عبد الله بن عبد بن جابر المدني هذا قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن المسلمين السماء قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيت ابو حمزه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه ماذا يغتسلان يغتسلان من اناء واحد يغتسلان من اناء واحد وهذا واضح ودلالته على ما سبق توجيهه زاد مسلمون مسلم وابن ابراهيم على الجوزيين البخاري رحمه الله تعالى مسلم الفرايد يا هذا الفرايد او شيخه والراوي عن الجاري يرفعه وهم القرب والتكراري مثل البخاري راوي عن مسلم ومسلم روى عنه فقط هناك في اشتباهات لا يميزها إذا الغريب الذي يعني حصلت شرح مسلم اليوم لكنت أشرح حديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب الصوم من الغريب صحيح الفتح أخطأ عجيب هناك يقول هشام عجل الثواري وهذا غلط وهو هشام المحسن وقد صرح به مسلم من الغريب ما قطع مسلم شرح في الفتح ذلك ومن الغريب عين يتبعه على ذلك وهشام هو في الثواري وما أقول أن أي يأخذ من الحبل من حجر أصاب أصاب الأخطاء ولكنه شديد التعنت عليه ويهمه ويقول خاصة إذا أخطأ القواعد النحوية يقول هذا كلام من لم يشم رائحة النحو هكذا يحدث العالم وقال بعضهم ألف الكتاب أن الوزير يا عيني بل ذاتها وشريبها وأكلها. لكنه في النحو والبلاغة والفرد واللغة جماع عين. والعدل المعجم ما ينقصه لكلمة الشرعي ما ينقصه على هذا العدل. لكن أحيانا يعني أخطأه وهو رجل كيف هو إمام النحو. ومع ذلك يقول هذا كلام من لم يشم علم النحو وأوسع. المهم هنا قال كلاهما قال ووجدت بعد ذلك بعد البحث أن الكفلاني أدرج على حد ابن حجر. فقال لأنه يعني كيف يقول ومسلم قرع به. المهم هذا يقول ايش؟ إن ما هو هنا؟ أي ومسلم روى عن بكتين. هناك يعني مسلم يروي عن البخاري والبخاري عن مسلم. الأول مسلم فهد الصحيح. وشيخه مسلم هذا الذي معنا مسلم ابن يونان البراهيمي المصري. قال ومسلم وابراهيم بن البخاري. قال ووهب وهب ابن جرير وهب بن جرير وابي حاتم. وابن عبد المنتقى الوعيد لكن قال انه صاحب الفتح ابو محمد انما وهب ابن جرير. كلاهما عن شعبة من الكلام وهيش غلط. لماذا؟ لان المعروف بالرواية عن شعبة هو ابن جرير بن ابي حاتم هذا هو تلميذه. واما وهيب فهو زميله يعني مثل شعبة وروايته كانت تكون قليلة فلذلك ما ينبغي أن نحمل عليه. قال وهيب ماذا قال عن شعبة من الجنابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يبتغيان من واحد فزاد من الجنابة. وهذا هو مراد البخاري لأنه ترجع ولده في باب الغسل من الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. باب تفريق الغسل والغسل والوضوء يعني معنى ذلك انه يعني الوضوء والغسل مأمور بهما ان يتوضع الانسان سائر اعضائه بحيث انه يستوعب جميع الاعضاء المفروض غسلها غسلا ومسحا مسحا و الزيادة من الاستحباب إما كمل وإما كيف. يعني يقول مثلا في العضد وفي الساقي وطالب في التحجيل والبرة وكذلك أيضا عادل اثنين ثلاثة وهذا إيه محمد هذا. لكن هل هذا العمل واجب الموالاة فيه بحيث أن يعني يغسل كل أذن قبل أن يجد فسادته أم لا؟ في خلاف في خلاف. منهم من أوجب الترتيب نقول الترتيب هو الظاهر أنه واجب كما يقول الشافعي رحمه الله. واما موالاته فمستحبه وهذا هو مذهب الامام البخاري رحمه الله تعالى. ويترجم هنا لذلك ان الانسان لو توضا متفردا هنا غسل وجهه ثم ذهب هناك وغسل رجليه ومساعدته هذا ما يضر. وكذلك الغسل لو غسل لو توضا وضوء من غسل ثم غسل شعره او راسه ثم ذهب في بيت اخر او حمام اخر مثلا ورش على سائر الجسد ما يمنع. هذا ليس لموالاة الواجبات الغسل والوضوء وهذا هو المذهب الراجح كما يقول البخاري رحمه الله تعالى. يقول باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عليه عمر ويذكر عليه عمر ومعروفا كما اسلفت لكم ايه ان البخاري اذا كان هناك له اقوال في مساله وترجم عليها واراد ان يقوي احد الاقوال او احد القول قولين يذكر اثرا لاحكام الصحابه كمن بعده. هنا قال ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه اي سائر وضوءه سائر وضوءه يعني وضوءه وضوءه بعدما جف وضوءه. اذا قلنا وضوءه الذي توضا سابقا واما وضوءه معناه ما هو الوضوء اي اثر وضوءه اثر وضوءه يعني للوجه واليد هذا جف. وهذا الاثر رويناه في الام عن مالك عن نبي عن ذلك فيه انه توضا من فوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والاسلام صحيح فيعتبر انه انما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. ومن القاعده دي وقد ذكرنا عده مرات ان البخاري رحمه الله تعالى ان ما علقه البخاري صلى بالجزم لا شك انه صحيح عنده صحيح عنده الى من ابرزه. ويذكر عن فلان وساق بعده وما بعده هو واضح ان كان من ابي الثوب وما قبل ذلك يعني سند صحيح. واما الذي علقه بصيغه يعني بصيغه غير جازمه سواء كان مرفوعا او موقوفا او اثرا يعني مقطوعا مثلا فهذا له جهد. ما نقول انه ضعيف كما اشتهر في مصطلح الحديث يقول ليه انما علمه البخاري متردد تضعيف ضعيف لا بل نقول منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح والدليل على ذلك انه علق في مواضيع ما اخرجه في زبان اخر بسبب متصل وردوا على مسعيد الخدري الاخير في ظروف ابي الفاتح فدل على انه يعلق بصيغه الجزم بصيغه التمريض لامر ما وذلك اما لكونه ساقه بالمعنى وإما معنى ويذهب الى القدر وطلب واما لكونه اختصره واما لكونه امر اخر فلأجل ذلك ما وقعت من سندا فهذا سند صحيح وكل صاحب فاتحه كلما ذكر المقارب ويذهب عن النعومات وهذه صفه تمريض وهذه صفه جد فيقول حديث بالام صحيح الام هذا كتاب الشعبي رحمه الله خرجوا عن نبيل عن عمر مكاتبه وكذا فلعله لما ساقوا بالمعنى لأن معنى مثلا هناك يقول توقع بالسوق ثم دخل فإلى أنهم الصحيح فلما غيره وساقه بمعناه وعلقه بصيغة الترمذ وليس لتضعيف الأثر هذا بل الأثر صحيح فدل بهذا يستدل البخاري على كل حال على أن في علم عمر هذا موافق لرأيه وهو أنه ومن قاعدة التي يمشي عليها الواحد من دائما مما يمدح او يثنى عليه انه لا يستشعر رايا لن يسلك احد لو قرات كتابا من اول عقل المحدث هو مخالف ائمه الاربعه لكن هل يخالف معجمه فقط ام له مستوى من السلف لا بد ان يكون لك ولو واحد من السلف قالت ان القوم وخالف ائمه الاربعه او بعضهم هذا مما يعني من علم ابن حزم ومن شده ورعه ايضا لانه لا يقول يقتلون قول المخالف للائمه الا وقوله السلف من الذين من الصحابه والتابعين قال فلان كذا وافقوا فلان الى اخره ولم يعترف عنه الى اخره فاذا هذه من مهمات طالب العلم انه اذا اراد ان يخالف لاجل النص الذي امامه في المذاهب التي لا تكون بذلك الحديث لا بد ان يكون له اسره فنحن نقول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى السنه حجة بنفسها وان لم يكن لها احد لكن الاولى للشخص ان اذا كان هناك كلهم اجمع على كثير ربما يؤديه الى ان يعمل بالمسبوق مثلا فزرارنا هذا يبحث من يوعد على هذا فاذا وجدوا له واحدا قال بهذا الحديث خلاص انتهى اشرف بالدنيا كلها لماذا؟ لان هذا ليس منطقا بالاجماع وانما جاء من النسخ ومثلا فلان وفلان يعني يجري له او ولم يعجبه ذلك فاذا اي شخص له ورع في الدين لا بد ان يخالف اي مذهب مذاهب العلماء اذا اراد ان يخالفه لنفس وجده يبحث فاتفقه بذلك انا هو الاولى وان يقول ونقول السنه قائمه حجه فانا بنفسي لكن ربما تكون صحيحه لديك ولم تطلع على ناس لها فهذا يعني يطبع عليه ولذلك ينبغي ان يعترف بمثل هذا ونحن نلمس او نرى هذا في عمليه اهل العلم عموما منهم البخاري اذا اراد ان يرجح اي راي من الاراء ياتي باحكام يحترم قوله هو اخر من قوله ان جاب سبب الصحابه كله ليس حجه انما الحجه من لكن النفس ربما يكون واضحا وربما يكون غير واضح لكن اعتماده على قول بعض من السلف من الائمه من الصحابه ومن بعده ياتي المساله يعني يعطيه قوه ما ثم ياتي بعد ذلك بحديث وقفه للسلف فاحتج على ذلك فلذلك قال هنا لما راى ان تفريط الغسل وان الموالاه في الغسل والوضوء ليس واجبا قال أن ابن عمر ذكر أنه فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند مخرج حدثنا محمد بن محبوب محمد بن محبوب والبصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد والبصري أيضا قال حدثنا عن مشروع سالم تقدم لنا عبد الواحد بن هذا إذا هو بطل ليس كوفيا بطل تصور الكفر بطل كثير من الوقت. لا لا لا هو بطل انما الشيخ هو كوفي والعمش العمش والتالي وعبر الكوفية وانا اعبر حدثا العمش عن سالم يا ابو الجاج وقلنا ابو الجاج اسمه رافع وطفاني من الشيخ عن قريب مولاني عباد بن عباد رضي الله تعالى عنه انه قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وأضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسله ما مرتين أو ثلاثة والشك من الأعمش كما سبق ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضى بوسط الشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم غسل رأسه ثلاثة يعني ما صب على رأسه ثلاث مرات وفي التفصيل لأنه أولا بلل فرج عليه ثم أفرغ عليه ثلاثة ثم أبرغ على جسده على جسده يحتمل أن يكون أعاد الغسل كله ويحتمل أن يكون على جسده على سائر جسده على حد مضاعف لأن الرواية الأخرى تدل على ذلك ثم أفاض على سائر جسده فدل على أن ما غسل من أعضاء الوضوء لا يجب إعادة غسله لأنه تنظر قلوبه وكذلك غسله حينما غسله ثلاث مرات ذهبت جنابه فلا يلزمه عيدا فلو أعاده ما في معنى فإذا هذا يدل إما على أنه أعاد ذلك أو لم يعيد على موافقة للوعد ثم ترحى من مقامه فغسل قدميه هذا هو محل الشاهد البخاري رحمه الله تعالى ثم تنحى فقال تنحى مقامي معناه ذهب من موضع غسله إلى محل آخر وغسل قدميه وبعد أن ذهب من هذا المحل لم ندري هل اعتنى بموافقة غيره قبل أن يدفع من الله بل نحمله على إطلاقه يحتمل أن يكون جفة الأول ثم أكمله هذا هو وجه الثاني وأما قلت كرماني أو مثال المهندس كرماني يقول ماذا؟ يعني ثم تنحى من مقامه قال احتمال أن يكون قام من مقامه وغسل قائما يعني ما حدث في معنى فهذا لا أقول بل إن يفهمه البخاري أقرب إلينا وهو أن هذا الحديث يدل على تفريق أعضاء الغسل والوضوء في محله ولا يجب أن يغسل جميع أعضائه في محل واحد وهو معنى ما يقوله بعض الفقهاء الموالاة في الوضوء والغسل واجبة على يعني أنه يرد على هذا وهو واضح ويجوز ذلك وأيضا الأحاديث الأخرى تدل على ذلك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على خير كما تعود بيننا من معاصي ومطاعي ومعاصي ومطاعي ومطاعي ونجبين ما تعود بها لنا مصائب الدنيا وافتحنا بأسمائنا وسؤال مقلوبين جاء سبحان الله ما أمرنا على ما هدانا لا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبنا فإنا وخيرا الله لا صدق عن الله خير سلام حمنا رب العالمين عن سبحان الله وسلم إلى الزكاة وعن شكرا سلام الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك المقام في العروة يطور